الإسلام عبادة، خلقنا حرية قرارنا وعلى الأرض أسيادة، الفلاح يا حبيبنا يا حبيبنا كل سوى في الزيادة، الفلاح يا حبيبنا يا حبيبنا كل سوى في الزيادة، السلام نحن بنعمه والوفاق نحن بنتمه، جيتنا فيه هو القرارات الرفيعة، أصبحت حزام منارات لتعاليم الشريعة، أصبحت حزام منارات لتعاليم الشريعة، التكافل والتراحم في نفوس الناس طبيعة، والتوجه والقرارات لا تساوم ولا مليعة. دستور السلام بالمحبة وبالمودة، الموثق بالشريعة في كتاب الله استمدة، في جنوبنا في شمالنا ما في واحد عنه صدر، ما في سيد ما في مسجود ما في واحد استبدى، كل شيء ضاع من حقوقنا تعاهدنا ولينا ردة. شعب الله كما قوم الأصحاب، نحن نؤمن بالمقدر، نحن آذان الليالي، نحن دل مزدود نبدل، شعب صامد شعب حامد، شعب للحق ما بيوجه، شعب شمر شعب عمر، شعب زي التاريخ وينجو، كان بيستير يوري كان بيدين يا ورد، واصبح اليوم قلبي دين وقلبي مدين.